عندي بنت وطلبها مني رجل للزواج بها، فاشترطت عليه أن يزوجني بأخته فزوجني بها وزوجته بابنتي، فما حكم ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه الصورة التي ذكرها السائل تسمى نكاح الصغار، وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث النهي عن ذلك، فهو نكاح فاسد مطلقا سواء سمي مهر أو لم يسمى مهر، والواجب فسخه. وإذا كان كل واحد يرغب في المرأة فإنه يجدد النكاح ولا حاجة إلى طلاق، كل واحد يجدد النكاح بمهر وشاهدين وولي ولا حرج في ذلك مع التوبة والاستغفار أما مضى، والأولاد يلحقون بآبائهم لأن النكاح نكاح شبهة، فأولاده لاحقون به، ولكن عليه يجدد النكاح إذا كان ترغب فيه ويرغب فيها، يجدد النكاح بمهر جديد وشهدي عدل إذا رضيت المرأة بذلك، وبذلك ينتهي الإشكال، لكن بشرط ألا تذكر المرأة الأخرى، لا يشترط المرأة الأخرى يتزوجها من غير اشتراط تزوج الأخرى، كل واحد يتزوج لرضا المرأة من دون اشتراط المرأة الأخرى، ويكون هذا نكاحا جديدا بشروطه التامة برضاها وبالولي، لكن لا يشترط خروجها العدة، بل يتزوجها في الحال لأن الماء ماؤه، يتزوجها في الحال ولا حاجة إلى عدة، فإن لم تريده طلقها طلقة واحدة تكفي طلقة واحدة لإنهاء هذا النكاح الفاسد، وعلى جميع التوبة إلى الله سبحانه، الرجال والنساء والأولياء عليهم التوبة إلى الله جميعا لأنهم وقعوا في أمر نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.